فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البهائية بدعهم بدع مكفرة؟ بلا شك البهائية هم اللي يزعمون أن الله حال في العباد، حال في العبد، تعالى الله عما يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرون أن الله يحل في بعض عباده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والحلولية الذين يرون أن الله في كل مكان وليس في السماء ولا مستويا على العرش، وإنما هو في كل مكان، هؤلاء يقال لهم الحلولية، لأنهم يقولون أن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم.